كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مع الحديث 36 جوامع الخير. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لاحظوا من سنن الله عز وجل أنه يعاملك أيها المسلم كما تعامل عباده جل وعلا. فإذا نفست عن مؤمن كربة، ساعدته لتنكشف عنه الكربة، كان عليه دين فساعدته، كان مهموم فتكلمت معه بكلام الإيمان ليزول هم هذا الهم من قلبه، كان عنده مشكلة مع والده تكلمت مع والده لإصلاح العلاقة. نفس من نفس عن مؤمن كربة، كان مكروبا مهموما مغموما، فنفست عنه بالكلام بالفعل بأي شيء، هذا دليل أنك تحب المسلمين، دليل أن في قلبك ذرة خير ومحبة الخير، والله يحب أهل الخير. مكافأة لك ينفس الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. وما أحوجنا في ذاك اليوم إلى رحمة الله وإلى عطاء الله عز وجل. يعاملك الله كما تعامل عباده. ومن يسر على معسر، إنسان معسر ليس عنده وفاء، ليس عنده مال، لك عنده 10 ليرات فيسرت عليه وقلت له لا بأس فلتكن الأسبوع القادم أعطني إياها، أو لا بأس لا أريدها منك، يسرت على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، لأنك تحب عباد الله فالله يحبك وييسر عليك كما يسرت على عباده. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هكذا يعاملنا الله كما نعامل عباده، كما نعامل عباده. تريد أن يرحمك الله ارحم ترحم، تريد أن يعطيك الله أنفق ينفق عليك، تريد أن ييسر الله أمرك يسر ييسر عليك، فرج عن المؤمن كربة يفرج الله عنك كربة، تستر يستر عليك، والعكس بالعكس. من فضح مسلما فضحه الله عز وجل، من شق على مسلم شق الله عليه، والله في عون العبد، الله يعينك ما دمت في عون أخيك المسلم. انظروا إلى هذا الترابط. هل وجدتم قانونا أو أحدا يربي أتباعه كما يربينا الإسلام؟ يزرع بيننا المحبة، الألفة، هذا دين الله عز وجل، هذا دين الإسلام، يجعل من المسلمين معطاء، يجعل المسلم معطاء، يجعل المسلم صاحب خير، صاحب نظرة إيجابية، صاحب مبادرة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما هنيئا لطلاب العلم، سهل الله له به بهذا العلم، بهذا الطريق الذي سلكه سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطريق العلم هو طريق يوصلك إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه يراجعون المحفوظات فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، السكينة الطمأنينة النفسية. هذا إن أحبوا دين الله وأحبوا المسجد وأحبوا كتاب الله وكانوا يقرؤون ويراجعون قراءتهم بأدب ووقار ومحبة لله ستنزل عليهم السكينة لا محالة، وغشيتهم الرحمة تغطيهم رحمة الله عز وجل، وحفتهم الملائكة وذكرهم الله. اللهم اجعلنا ممن يذكرونك فتذكرهم، فاذكروني أذكركم. ما أحلى أن يذكرنا الله عز وجل. وذكرهم الله في من عنده، يعني أمام الملائكة، انظروا يا ملائكتي فلان ترك البيع والشراء وترك الدنيا وجاء إلى المسجد، متوازنا، يعطي الدنيا حقها ويعطي الآخرة حقها، يقرأ كتابي، يقرأ آياتي، يهتدي بهدى الإسلام. فالله عز وجل يذكر عباده الصالحين عند الملائكة، ومن بطأ به عمله، الإنسان الذي لم يعمل أعمال صالحة مغترا بنسبه لأنه ابن شيخ وابن عالم وهو من سلالة فلان الأولياء الصالحين أو آل البيت، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لا تقول أنا ابن فلان، إنما قل أنا عملي كذا. فالأعمال الصالحة هي التي تنفعك عند الله عز وجل. روى هذا الحديث، رواه الإمام مسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يهتدون بهدى الإسلام، وممن يمدون يد الخير إلى مجتمعاتهم، إلى إخوانهم المسلمين، حتى يأتينا نصر الله، وحتى يأتينا الفرج من الله عز وجل. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور.